ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. انتهى كلامنا في شرح هذه الأعجوزة عند قول الناظم: ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. وذكرنا ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في بعض الأثار أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت يعني أخف ما يكون على أمه، فذكرت أنها كان الحمل خفيفا يسيرا. جاء هذا في بعض الأثار وفي أسانيدها مقال. وذكرت أيضا أنها جاء في بعض الأثار أنها لما وضعته يعني ولادته كانت على غير ما يخرج منه على هيئته المولود، فخرج يعني على هيئة الجالس صلى الله عليه وسلم. وذكر أنها أيضا وضعته في برمة، فلما أصبعت وجدت البرمة قد انشقت شقين، وهو عليه الصلاة والسلام شاق بصره إلى السماء. ولكن في هذه الآثار شيء من المقال، إلا أنه ثبت بأسانيد تتقوى كما جاء عند الإمام أحمد بن سعد وغيرهما أنها لما وضعته أحست نورا خرج منها أضاءت له قصور البصرة والشام. هذا مما ثبت بالأسانيد التي تتقوى بعضها مع بعض. وهو عليه الصلاة والسلام نسبه من أشرف الأنساب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن النضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل، فهذا النسب محل اتفاق بين النسابين، وأنه عليه الصلاة والسلام هذا نسب، فهو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن زهرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا محل اتفاق في نسبه. وعدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما ما بين عدنان إلى إسماعيل فهذا محل خلاف بين النسابين، ولا يثبت في ذلك شيء، وخلاف بين أهل العلم في ذلك. فنسبه من أشرف الأنساب، فالله جل وعلا اصطفى آدم عليه الصلاة والسلام، واصطفى من آدم نوح عليه الصلاة والسلام، واصطفى من نوح عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن ولد إبراهيم إسماعيل، ومن إسماعيل كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من نسب شريف، وهو خيار ابن خيار، ونسبه من أشرف الأنساب. وكذلك تبعث الأنبياء كما جاء في الحديث عند البخاري لما سأل هرقل أبا سفيان قال كيف نسبه فيكم، قال هو من أشرفنا نسبا، قال وكذلك تبعث الأنبياء، أو قال تبعث الرسل. ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. ذكرنا أن أباه كانت وفاته قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأكثرين، وبعضهم يقول أنه توفي بعد أن ولد صلى الله عليه وسلم بشهرين، لكن الصواب والأصح أن أباه توفي قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء صحيح مسلم بسنده إلى الزهري أنه عليه الصلاة والسلام ولد بعد وفاة أبيه وجاء أيضا هذا في بعض الآثار وتتقوى أسانيدها عند ابن سعد البياقي وابن عساكر وغيره. وقبله حين أي وقت وزمان حين أبيه حان, وقبله أي قبل ولادته عليه الصلاة والسلام زمن وفاة أبيه كان قد حان, أي أنه توفي أي أبوه. وبعد عامين غدا فضيما جاءت به موضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. كان من عادة العرب أن يبعث بأولادهم إلى البادية, يبعث بأولادهم إلى البادية للرضاء, وفي ذلك فوائد, لأنه يشب هناك الغلام شبابا يافعا قويا جفرا, وأيضا يتعلم أصول اللغة العربية ويكون كلامه فصيحا ويشتد عوده ويأخذ من يعني أصول اللغة ما يأخذ. فكانت هذه عادته عند العرب, وكذلك فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أول من أرضعته عليه الصلاة والسلام هي ثويبة. ثويبة هذه هي مولاة أبي جهل, وهي التي أبلغت أبا جهل بولادة النبي عليه الصلاة والسلام, أي بولادة ابن أخيه, فكان أن كافأها مكافأة وجد أثرها في عذابه كما جاء في الحديث عند البخاري. فالحاصل أن ثويبة هي أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم, وأرضعت معه أيضا أرضعت معه أبا سلمة كما جاء الحديث في البخاري. ثم بلغت أبو لهب, إيش قلت ثويبة؟ قلت مولاة أبو جهل, لا مولاة أبي لهب. ثويبة مولاة أبي لهب, ثويبة مولاة أبي لهب, أنا أخطأت, ليس مولاة أبي جهل, وإنما هي مولاة أبي لهب, مولاة أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أرضعته حليمة, حليمة السعدية. وكان في ذلك قصة, وترويها حليمة السعدية. ثويبة مولاة أبي لهب مختلف في إسلامها, ذكرها ابن عبد الله في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب, وحكى هناك خلاف العلماء في إسلامها, هناك من أثبت إسلامها وهناك من نفى, ومثل ذلك يقال في حليمة السعدية أيضا. فتقول حليمة السعدية: خرجنا عاما نلتمس الرضعاء, نلتمس الرضعاء يعني في قافلة, أهي؟ قال: أنا وزوجي وصبيا لنا على ناقة أو دابة لنا عجفاء, عجفاء فاقر وشارب, وما تبض لنا من قطرة. فكانت مع القافلة, وكانت دابتها في آخر القافلة, حتى أنها قالت قطعت بنا الركب من شدة بطئها, وما ننام ليلنا من جوع صبينا حتى أتينا مكة نلتمس الرضعاء. فكنا نلتمس الرضعاء, فما منا يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم محمد إلا ردته, قالت: وما عسانا أن نفعل باليتيم. قالت: وكنا نرجو المعروف من أبي الصبي فرجعنا, وما من امرأة ممن معنا إلا ورجعت برضيع الله إلا أنا. فقلت: آخذ اليتيم عسى الله أن يجعل فيه بركة. فقلت لصاحبي, قالت أي لزوجها: نأخذ اليتيم. قالت: عسى أن يكون فيه بركة. قال: افعلي إن شئت. قالت: فأخذناه, فرجعنا فبتنا ليلتنا تلك, فما إن وضعته في حجري حتى أقبل عليه ساعة ثديائي فشرب حتى شبع ثم شرب أخاه حتى شبع فناما وما كان ينام من قبل. يعني صبيها الأول كان شديد البكاء بشدة الجوع ولا يوجد عندها حليب وما تبض لنا من قطر ولا يعني ما معها من الدواء يعني الناقة تحلب ولا شيء. فبدنا ليلتنا تلك. فقال أي صاحبها كيف الحال يعني الأمر؟ فذكرت له فقال إني أرى أنك أخذت نسمة مباركة. قالت إني لأرجو. فأصبحنا ورجعنا فركبنا ركب الدابة. قالت فقطعت بهم الركب يعني صارت الدواب لا تلحق دابة حليمة بنت أبي لؤي السالية. فقلنا يا ابنة أبي لؤي أهي دابتك التي جئت عليها؟ قالت والله إنها لي. قالوا إن لها لشأنا. هذه لها شأن جاءت في آخر الركب والآن لا نستطيع ولا يستطيع الركب أن يصل بها فهذه لها شأن. قالت فقدمنا على أرضنا وما أعلم أرضا قط أقحط من أرضنا أي الأرض التي كانت فيها. قالت فصرت أرسل القطيع يضع فيرجع شبعان ومن قبل ما يوجد رعي ولا كلى ولا ما يرعاه من الخشاش. قالت فصار الناس يقولون لرعاته ارعوا مع إبلي أو مع شيامي بنت أبي لؤي فيرعوا مع شياهها فترجع شيامها شباعا وترجع الأخرى لا شيء لها ولا شيء عندها. قالت حتى مضى عليه سنتين وفصلته أي فصلته ولهذا قال وقبل محين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما. قالت وفطمته وكان يشب شبابا ما رأيته يشبه غيره قط وكان جفرا قويا مانعا. نعم. قالت فرجته إلى أمه ونحن أحرص ما يكون على أن تداعبوا معنا. فقلت إني أخاف على ابن هذا وبأ مكة فتركيه ليرجع ما. قالت فتركته فرجع معنا وعادت إلى البادية. قالت فلما قدمنا بعده بأشهر ولهذا قال وبعد عامين غدا فطيمة كما ذكرت في الأثر جاءت به موضعه سليم ما به من شيء. فبعد أن فصلته وفطمته بعد عامين أرجعته لأمه لترى وترجتها أن يبقى عندها فرجعت به سليمة حليمة لأمه وعادت أي رجعت به حليمة لأمه آمنة بنتها وعادت به لأهلها كما أرادت. يعني لما جاءت به إلى أمه كانت يعني ترجو أن ترجع به إلى أهلها فتحقق لها ذلك وعادت به إلى أهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه هذا الرواية قالت فقدمنا به وبعد أشهر ثم ذكرت حادثة شق الصدر. لكن أغلب الروايات والأصح أنه بعد أن بلغ 4 سنين واختار بعضهم أنه بعد 5 سنين. فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وقيل بعد 4 من سنه. فالحادثة يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيقول بين أنا مع إخواني ألعب إذ جاءني رجلان أبيضان أحدهما جبريل وآخر أشك هذا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام يذكر فأبطحاني على قفاه يعني أرجعاه على قفاه فشق بطنه أي صدره فأخرج منه مضغة، وفي رواية علقتان سوداوين، فقال هذا نصيبه من كذا، هذا نصيبه من كذا أي من الأمور الغير مرضية. ثم دعا بإناء من ذهب فيه ماء زمزم فغسل العلقتين ورده كما كان، ثم قال حصه فحاصه، قال أنس فإني لأنظر إلى أثر المحيط، إلى أثر المحيط. وكان إخوانه أو إخوانه لما رأوا ذلك قد فقوا إلى أمهم يقولون إن أخانا قتل، إن أخانا قتل. قال فأرجعه كما كان، فجاءت أمه وأبوه يسعيان أي من الضباء، فوجداه عليه الصلاة والسلام قائما متقلعا أي قد تغير لونه لشدة ما وقع منه، فقال له ما بك يا بني؟ فقال أتاني رجلان أبيضان، وذكر لهم القصة. فقال زوج حليمة أرى أنه لعله قد أصيب، فأرى أن نرجعه إلى أمه قبل أن يظهر عليه ذلك، فقالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأركبت دماها في الدابة ورجعت به إلى أمه. فلما جاءت به إلى أمه قالت ما بالك، كنت حريصة على أن تدعين وعلى أن ترجعي به، فلما جئت به؟ قالت إن ابني قد شب وإني أخاف عليه الحوادث، أي أن يقع شيء من التضارب أو الحرب أو نحو ذلك فيصيبه شيء، وقد أديت الذي عليه. فقالت هناك شيء، فقالت هناك شيء تخبرني به، فحدثتها القصة. قالت أو خشيت عليه الشيطان؟ قالت نعم. قالت إنه لا سبيل للشيطان عليه، إنه لا سبيل للشيطان عليه، وإن ابني وإني لما وضعته رأيت كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور بصرة أو قالت الشام. وبعد عامين غدا قديما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه، وهادت به لأهلها كما أرادت. فإخوانه من الرضاع، حليمة كانت لها بنت وابن، فهما إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأيضا حمزة عمه أرضعته حليمة، وأبو سلمة أرضعته ثويبة، هذه أربعة، هؤلاء أربعة من يعني إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربعين من سنه، وهو الصواب، وهو ما لا صواب، قيل بعد سنتين وأشهر من مقدمه أول ما ذهبت به حليمة إلى أمه ثم رجعت، وقيل بعد أربع سنين وهو الصحيح قول الأكثر، وقيل كما ذكر ابن عبد البر بعد خمس سنوات. نعم. وانشقاق صدره حالة شق الصدر بالاتفاق مرتين، هذه المرة وفي الإسراء والمعراج، وفيه ثلاث أخرى هي محل خلاف، إحداها بعد سنتين وأشهر، والأخرى لما كان عمره عشر سنين أو إحدى عشرة، وثالثة أيضا، وهذه تروى بأسانيد فيها مقال وفيها كلام، بعضهم حسنه وأثبته كابن السبت العجمي في بعض كتبه، وغيره قال أن في أسانيدها مقال، والله أعلم. وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواب، وبعد ست مع شهر مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواب، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا نسبه، فأعمامه أعمامه من جهة بني عبد المطلب كحمزة والعباس وكثم وغيره، وصفية أيضا عمته وغيره، هؤلاء أعمامه وعماته، وأخوانه من بني النجار، وقد كانوا بالمدينة، وقد كانوا بالمدينة أخوانه من جهة نسب أمه، وأبوه كان في رحلة يعني قبل أن يتوفى كان في رحلة وعند رجوعه توفي فدفن بالأبواء أو فدفن بيثرب أي بالمدينة. فرأت أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحواله ليرى أحواله. وأيضا كما ذكر بعض أهل العلم أخذها حنين زوجها فقالت أمر على قبره، فكذلك فعلت وذهبت به إلى أحواله وزارت أيضا قبر زوجها. وعند قفولها ورجوعها أخذها المرض فدفن فماتت ودفنت بالأبواء فدفنت بالأبواء. وقيل بودان، وودان والأبواء يعني بعضهم قريب من بعض فبينهما قريب من 6 أميال، وهي الأبواء قريبة من المدينة. وبعد ست مع جار جائي وفاة أمه على الأبواء أي طريق الأبواء وهي راجعة إلى مكة فتوفيت هناك ودفنت هناك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه ليستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه بأن يزور قبرها بالأبواء أو بوداد فأذن له فزار قبرها ثم رجع عليه الصلاة والسلام، يعني هذا بعد بعثته لما كان بالمدينة. هل يشرع الأكل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني؟ يعني التسحر يكون قبل طلوع الفجر، السحور يكون قبل طلوع الفجر، فإن كان يتسحر وأذن الثاني فلا بأس أن يقضي حاجته، يعني يتم أكله اليسير الذي بين يديه ثم يتوقف. ما حكم المعالجة بالقطيع حيث نرى طرق مشبوعة؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا القطيع فيه أمور شركية فلا يشرع فعله واجتنابه أولى. هل يجوز تأخير العقيقة الأسبوع إلى أكثر من شهر أو لها وقت محدد؟ خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يحددها بأسبوع سابع يوم السابع، فإن تأخر فالرابع عشر أو 21، والأقرب الله أعلم أنها يعني تبقى معلقة بذمة صاحبها، فإذا لم يتيسر له في أسبوع فالرابع عشر أو 21، وإلا متى تيسرت له فإنه يفعل هذه العقيقة. تقول هذه أنها كانت تفطر وهي صغيرة بسبب الحيض ولم تكن تقضي الأيام التي كانت تفطرها ولا تعرف عددها. نقول هنا تقدر تقريبا وتقضي تلك الأيام، تتق الله جل وعلا ما استطاعت وتقدر كم سنة، سنتين، 5 سنوات، 4 سنوات، فيعني 4 أشهر، يعني مو 4 أشهر، يعني عادة العامة في الحياة 7 أيام في 24 يوم مثلا، وتقدر ثم تقضي ذلك ولو على غير التتابع، والله أعلم. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يمن علينا جميعا بالصحة والعافية، ويهدينا سواء السبيل ويجمع بين القلوب ويوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد